قال المصنف رحمه الله: إذا التخصيص بارد على عام. مثال ذلك: لو قلت أكرم الطلبة فهذا عام، ثم قلت إلا زيدا وزيد منهم فهذا تخصيص. أخرجنا بعض أفراد العموم من الحكم. كم صفحة؟ كم صفحة؟ ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أتكلمتني أمس؟ إيه، كلمتني في الكتاب؟ أنت تحضر أصول الفقه؟ ستستمر معنا؟ طيب خذ. الشخص الذي طلبها لم يحضر اليوم. قال رحمه الله تعالى: والقصد قوله حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، يعني المراد بالتخصيص إخراج بعض أفراد العام، هذا المراد بالتخصيص، إخراج بعض أفراد العام. ولهذا قال: إذن التخصيص وارد على عام. مثال ذلك: لو قلت أكرم الطلبة فهذا عام، ثم قلت إلا زيدا وزيد منهم فهذا تخصيص. إذن أخرجنا بعض أفراد العموم من الحكم. واضح لما واضح؟ نعم. وهذا في القرآن كثير، كقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فالإنسان عام، وكل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا، هذا تخصيص. ثم انتقل من ذكر الخاص إلى ذكر التخصيص: والتخصيص وارد على العموم، والخاص لا يرد على العموم لأنه لم يدخل به أصلا. فهذا هو الفرق بين الخاص والتخصيص. الخاص ليس فيه عموم. نعم، الخاص ما يدخل على العموم. لماذا؟ لأنه هو خاص، الدليل أصلا هو خاص، لكن التخصيص هو الذي يدخل على العموم، هو الذي يدخل على العموم. نعم. لكنه لما ذكر الخاص ذكر التخصيص استطراد، لأن التخصيص هنا أليق من كونه في باب العام. ولو جعل المؤلف التخصيص في باب العام لكان أوضح، فيقول مثلا: باب العام، ثم يذكره، ثم يقال: ويخصص العام بكذا وكذا. ثم قال: وما به التخصيص مما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل. شرع المصنف الآن بتقسيم التخصيص. التخصيص يعني ما يحصل به تخصيص العام، ما يحصل به تخصيص العام. إما أن يكون المخصص متصل، وإما أن يكون منفصل. انتبه، إما أن يكون الدليل المخصص منفصل، وإما أن يكون متصل. وما الفرق بين المتصل والمنفصل؟ المتصل يكون الخاص والعام في دليل واحد، في سياق واحد. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هنا متصل ولا منفصل؟ ها، هنا متصل. هنا التخصيص متصل ولا منفصل؟ انتبهوا معي، لا يشغلكم التعليق حتى نفهم المسألة. التخصيص المتصل أن يكون الدليل الخاص والدليل العام في آية واحد أو في حديث واحد، هذا يسمى متصل، صح ولا لا؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هنا التخصيص متصل ولا منفصل؟ متصل، لأن داخل في الدليل. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله جل وعلا: للذكر يوصيكم الله في أولادكم. للذكر بالحظ الأنثيين، هذا عام، الولد يرث كافر أو مسلم، صح؟ حديث آخر: لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، هذا مخصص، يخصص هذه الآية، صح ولا لا؟ الآن التخصيص هنا متصل أم منفصل؟ منفصل. واضح أم واضح؟ فانتبهوا، إذا كان التخصيص متصل في الدليل كلهما في لفظ واحد فهو تخصيص متصل، وإذا كان في مكان آخر في دليل آخر لفظ آخر هنا يكون منفصلا. واضح؟ طيب، نعم. أي أن التخصيص يكون على وجهين: الأول تخصيص متصل، الثاني تخصيص منفصل. والمخصص المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه، بل يكون العام والمخصص في نص واحد، وقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا تخصيص. إلا الذين آمنوا، هذا أخرجناه من العام بشيء متصل. طيب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت، هذا عام، هذا عام، الذي يستطيع والذي لا يستطيع. وقال في آخر الآية من استطاع إليه سبيلا، هذا مخصص، خصص الآية. متصل ولا منفصل؟ متصل. نعم. وإذا قلت إن الإنسان خلق نوعا ثم قلت إن المؤمن ليس بها نوع، إن المؤمن، إن المؤمن ليس بها نوع، فهذا تخصيص منفصل. نعم، لأن هذه آية وهذا كلام، إذن ليسوا كلهما في سياق لفظ واحد. نعم. والتخصيص في المتصل ثلاثة أنواع ذكرها بقوله. إذن أولا التخصيص ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، تخصيص متصل وتخصيص منفصل. التخصيص المتصل يكون بثلاثة أشياء، التخصيص المتصل يكون بثلاثة أشياء. الشيء الأول الشرط، تخصيص بالشرط. الشيء الثاني تخصيص بالوصف، تخصيص بالوصف. الشيء الثالث تخصيص بالاستثناء، تخصيص بالاستثناء. كم نوع الآن؟ هذه كلها مخصصات متصلة، كلها مخصصات متصلة. واضح ولا؟ طيب. نعم. الشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها اتصل. إذن قوله فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، ذكر هنا ها التخصيص بالشرط والتخصيص بالوصف، ولهذا قال فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، يعني الشرط والوصف هذا استثناء متصل، قال اتصل. كذاك ها الثالث الاستثناء، هاي ثلاثة، قال وغيرها انفصل، يعني غير هذه الثلاثة تخصيص منفصل. فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل. نعم. وهي واحد التخصيص بالشرط، اثنين التخصيص بالوصف، ثلاثة التخصيص بالاستثناء. طيب نريد أن نأخذ مثال مختصر أمام كل واحد، يعني عندك التخصيص بالشرط، اكتب أمامه مثال إن قدم زيد فأكرمه، إن قدم زيد فأكرمه. هنا التكريم خاص ولا عام؟ خاص بأي شيء؟ بالوصف، خصصنا زيد بالشرط، بالشرط إن قدم بالشرط، واضح ولا؟ طيب قوله التخصيص بالوصف أكرم الأشخاص العاملين، أكرم الأشخاص العاملين. ما واضح لا؟ الآن أنت خصصت إكرام الأشخاص، خصصتهم بأي شيء؟ بالوصف، بوصف العمل، بوصف العمل. والثالث التخصيص بالاستثناء، بالاستثناء. مثل لو قال، مثل لو قال هذا البيت، هذا البيت أو هذه الدار وقف على أولادي، وقف على أولادي إلا الغني منها، هذا البيت وقف على أولادي إلا الغني، إلا استثناء. إذن هذا مثال الاستثناء بالشرط والوصف ها والاستثناء، أقصد التخصيص. نعم. فالشرط التخصيص بالشرط مثال أكرم القوم إن أكرمون. نعم. فلو أخذنا من الجملات الأولى أكرم القوم لكان الإكرام عاما سواء أكرموك أم لم يكرموك، فلما قلنا إن أكرموك خصصنا الجملات الأولى بالشرط. ومثل إن قدم زيد فأكرمه، لو ما خصصناه بالقدوم لصار يكرم عام غير وقت. نعم. مثال آخر للتخصيص بالشرط قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا، أين الشرط؟ إن علمتم فيهم خيرا، أين جوابه؟ ها الحمد لله كله جواب الشرط. نعم. إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوه. طيب كاتبهم الأولى أو مقدرة؟ يقول العلماء إن الشرط هنا يحذف. لماذا؟ للعلم به، دل عليه ما قبله، دل عليه ما قبله. نعم. يعني العبيد الذين يقولون المكتبة وهي شراء أنفسهم بالعلم كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فلو لم تأتي إن علمتم فيهم خيرا لكان المكاتب إذا طلب المكاتبة فإنه يجاب سواء علمنا فيه الخير أم النعم. ومثال تخصيص الوصف أكرم القوم المكرمين لك. وقولنا المكرمين لك هذه صفة القوم قيدت قيادة القوم، ولولاها لأكرمت القوم كلهم كلهم أكرموك أم لم يكرموك. فإذا قلنا المكرمين لك قد خرج بذلك غير المكرمين. غير المكرمين، نعم. إذن هذا وصف ولا ما هو وصف؟ هذا صفة للقوم. إذن يكرم من اتصف بهذا الوصف، يكرم من اتصف بهذا الوصف، نعم. ومثال التخصيص في الاستثناء قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هنا خصص الذين آمنوا من الخسران بالاستثناء. قال رحمه الله طيب لما ذكر التخصيص بالشرط والوصف والاستثناء، الشرط لا يحتاج يعني مزيد بيان، والوصف لا يحتاج، واضح. الذي يحتاج الاستثناء، الاستثناء يحتاج تعريف وله شروط، واضح ولا لا؟ لأنه يترتب عليه أحكام، فشرع المصنف ببيان الاستثناء وبيان شروطه، فقال وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه درج. بالنسبة للاستثناء، الاستثناء لغة مأخوذ من الثن، الاستثناء لغة مأخوذ من الثني، وهو العطف والصرف، العطف والصرف. إذا عطفت الحبل فقد ثنيته، واضح لا؟ وإذا ثنيت إنسان عن طريقه فقد صرفته. إذن الاستثناء في اللغة هو مأخوذ من الثني، مأخوذ من الصرف والعطف. أما اصطلاحا، وهو الذي يهمنا هنا، أما اصطلاحا فذكره المصنف، وهو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. هذا تعريف الاستثناء اصطلاحا، إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. طيب الآية السورة والعصر الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا ما هو تعريف الاستثناء اصطلاحا؟ ها، إخراج. ما الذي أخرجنا هنا في السورة؟ أخرج الذين آمنوا، إخراج ما لولا الاستثناء إلا لدخل في الكلام، يعني صار الذين آمنوا داخلين في الخسران لولا إلا الاستثناء. إذن ما هو الاستثناء؟ ها، هو إخراج ها ما لولا لدخل في الكلام. ولهذا المصنف يقول وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. يعني الاستثناء إخراج بعض الكلام الذي لولا الاستثناء لاندرج في الكلام السابق. هذا معنى كلام المصنف، واضح ولا؟ وهو إخراج المستثنى بإلا أو أحد أخواتها، وهو غير وسوى، غير وسوى. طيب نعم. وحده وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. حد أي تعريف الاستثناء، وهو مأخوذ من الذن، وهو العطف أي تعطف شيئا على شيء. هذا من حيث اللغة. وفي الاصطلاح إخراج ما لولاه لا دخل في الكلام إلا أو بإحدى أخواتها، وهما غير وسوى. وسوى، نعم، سوى. نعم. فالاستثناء يكون به تخصيص، وهو من أصل المخصص المتصل. المخصص، نعم. إذن عندنا المتصل يكون بالشرط وبالوصف وبالاستثناء، نعم. مثال قوله تعالى قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فهنا خصص الذين آمنوا بأنهم ليسوا في خسر، وهذا تخصيص بالاستثناء، وهو تخصيص بالمتصل. قولهم ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، يعني أن يخرج من الكلام بعض من ورج فيه، لكن يشترط زيادة بإلا أو إحدى أخواتها. والاستثناء له شروط بينها المؤلف بقوله إذن الاستثناء يشترط له شروط حتى يكون الاستثناء صحيح، حتى يكون الاستثناء صحيحا يشترط له شروط. وشروط الاستثناء بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، المصنف سيذكرها وتتضح في موضعها. نعم. وشرطه أن لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلق، والنطق مع إسماع من كتب به وقصده من قبل نطقه به. ذكر المصنف في هذين البيتين أربع شروط الاستثناء، ذكر أربعة شروط الاستثناء. الشرط الأول باختصار ثم بعد ذلك نقرأ الأبيات. الشرط الأول أن يكون الاستثناء متصلا، أن يكون الاستثناء متصلا حقيقة أو حكما، أن يكون الاستثناء متصلا حقيقة أو حكما. انتبههم، واضح لا؟ ولهذا قال وشرطه ألا يرى منفصلا، هذا الشرط الأول أن يكون الاستثناء متصل، سيأتي مثال المتصل. الشرط الثاني أن لا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منهم، أن لا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، واضح لا؟ أن لا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه. كيف مستغرق؟ لو قلت فلان يطلبني 1000 ريال إلا 1000 ريال، فلان يطلبني 1000 إلا 1000، الآن المستثنى مستغرق المستثنى منه، هنا ما يصح الاستثناء. فالمصنف يقول يشترط أن لا يكون مستغرق. ها واضح لا؟ انتبهوا قبل أن تقرأوا التعليقات والشرح، أنا أريد أن نأخذ رؤوس أقلام باختصار حتى نتصور المسألة ثم بعد ذلك نقرأ. إذن الشرط الأول أن يكون متصل، الشرط الثاني أن لا يكون مستغرق، صح ولا لا؟ فلو قلت له علي 100 إلا 100 ما يصح الاستثناء، لكن لو قلت له علي 100 إلا 80 هذه مسألة خلافية ستأتي، هل يصح أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه أو مساوي أو أقل؟ هنا كلام المصنف ألا يستغرق. إذن الشرط الثاني قال ولم يكن مستغرقا لما خلا، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن تنطق به، النطق به لا تكفي النية. لو قال فلان له علي 1000 ريال ثم نوى بقلبه إلا 500 يصح؟ لا، لابد أن ينطق، لابد أن يقول له علي 1000 إلا 500 مثلا. أما أن يقول له علي 1000 ويستثني بالنية ما يصح، لابد أن ينطق. والنطق على كل حال مختلف، هل يشترط أن يسمع أحد أو يكفي أن يخرج الحروف؟ هذه مسألة يعني بحثها العلم حتى في أذكار الصلوات وقراءة القرآن وما يترتب الأجر الآخرين، لكن الكلام هنا على النطق أو النية. إذن الشرط الثالث أن ينطق بالاستثناء، أن ينطق به ما تكفي النية. ولهذا قال والنطق مع إسماع من بقربه، نحن نريد الآن النطق، أما الإسماع هذه مسألة ثانية بعدين نتكلم عنها، واضح ولا لا؟ إذن ما هو الشرط الثالث؟ النطق بالاستثناء. طيب الشرط الرابع النية بالاستثناء قبل تمام الكلام، أن ينوي الاستثناء قبل تمام الكلام. يعني مثلا يقول له علي 100 وقد نوى أن يستثني 50، له علي 100 إلا 50 وقد نوى الاستثناء قبل أن يتكلم، يصح ولا ما يصح؟ يصح الاستثناء. لكن لو قال له علي 100 وما كان ناوي أن يستثني ثم بعد ذلك قال إلا 50، هذا ما يصح على رأي المصنف، واضح الآن؟ إذن في هذين البيتين كم ذكر شرط؟ 4. الشرط الأول أن يكون الاستثناء متصلا، الشرط الثاني أن لا يكون مستغرقا للمستثنى منه، الشرط الثالث أن ينطق بالاستثناء ولا ينوي، الشرط الرابع أن ينوي الاستثناء قبل الكلام. واضح لا؟ طيب قال وشرطه أن لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا، والنطق مع إسماع من بقربه وقصده، المراد بقصد النية يعني اكتب تحتها النية، وقصده من قبل نطقه به، من قبل نطقه به. نعم. شروط الاستثناء، شروط الاستثناء الشرط الأول أن يكون ممن تكلم به بالعموم، ممن تكلم بالعموم. الشرط هذا ما ذكره الناظم إنما ذكره الشيخ، لماذا الناظم ما ذكره؟ لماذا؟ لأنه معلوم، لأنه معلوم، لكن الشيخ رحمه الله تعالى لزيادة الفائدة ذكره. ولا معلوم لو شخص قال فلان له علي 100 ها ثم قال أخوه إلا 50 يصلح؟ ما يصلح، فالشيخ أراد أن يبين هذا فقط، وإلا المصنف ما ذكره لأنه معلوم. نعم. أن يكون المستثنى والمستثنى منه صدرا من واحد، فلو قال قائل زوجاتي طوالق وعنده أبناء، وقال أحد الأبناء إلا أمي، فلا يصح الاستثناء لأنه يشترط أن يكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد. نعم. الشرط الثاني ألا يكون منفصل. هذا ما ذكره المصنف في البيت الأول، شطر البيت. نعم. مثال: لو قال قائل عندي لفلان 100 درهم، ثم سكت وبعد ساعة قال إلا 10، فيلزم بها كاملة ولا يصح استثناؤه لأنه منفصل بالسكون. طيب، الشرط هنا الشرط الثاني وهو الشرط الأول عند المصنف أن يكون الاستثناء متصلا، يعني لا يكون منفصلا. والاتصال يشترط أن يكون متصل حقيقة أو حكما، تبعوا، أن يكون متصل حقيقة أو حكما. حقيقة يعني قال مثلا فلان له علي 100 إلا 50، هنا متصل حقيقة. قال زوجاتي طوالق إلا خديجة، هنا متصل حقيقة. واضح لا؟ طيب، متصل حكما، قال فلان له علي 100 ثم تثاءب أو أخذه سعال يكح، صح ولا لا؟ ثم قال على ذلك إلا 50، يصح الاستثناء هنا. هنا متصل، لكن منع اتصاله حكما، هو لم يتصل حقيقة لكن يأخذ حكم المتصل. إذن الشرط الأول أن يكون الاستثناء متصلا حقيقة أو حكما أو حكما. نعم. ومثال ذلك الأصل بكلام أجنبي، ومثال لو قلت لفلان عندي 50 درهما، ثم جرى حديث طويل خارج موضوع الدين، ثم قلت إلى 10، فيلزم 50 درهما كاملة، لأن الفصل بكلام أجنبي أبطل الاستثناء. إذن الفصل إما أن يكون بالسكوت أو بكلام أجنبي. السكوت، قال فلان له علي 100 ثم سكت، ثم بعد دقائق أو ثواني قال إلا خمسين، كم يلزمه؟ نحن نقول يشترط أن يكون الاستثناء متصل. إذا كان الاستثناء منفصل يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. إذا كان ما يصح إذن ما يترتب عليه حكم. فلو قال فلان يطلبني 1000 ريال ثم سكت، ثم بعد سكوته قال إلا 500 ريال، فالاستثناء صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. كم نلزمه؟ نلزمه بالألف. لكن لو كان متصل قال فلان له علي 1000 ريال إلا 500، نلزمه بكم؟ 500. إذن الانفصال إما أن يكون بسكوت أو يكون بكلام أجنبي. السكوت أن يقول فلان له علي 1000 ريال ثم يسكت، ثم بعد قليل يقول إلا 500، هنا الاستثناء يصح؟ لا يصح. هذا السكوت. بكلام أجنبي، ما معنى أجنبي؟ يعني خارج عن الموضوع. فلو قال فلان يطلبني 1000 ريال ثم قال مساك الله بخير يا أبو أحمد، مساك طيب، شو علومك؟ إلا 500 ريال. الفاصل أجنبي ولا غير أجنبي؟ أجنبي. إذن ما يصح الاستثناء، يلزمه 1000 ريال. لكن لو قال فلان يطلبني 1000 ريال أخذتها منه قبل سنة أو قبل 5 أشهر، هذا الذي في بالي، إلا 500 ريال. الفاصل هنا أجنبي وغير أجنبي؟ غير أجنبي. الاستثناء يكون صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم شجر مكة، حرم قطع الشجر، قال العباس إلا الإذخر، يعني حصل فاصل، دخل فاصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، دخل شخص آخر يتكلم، لكن الكلام هذا أجنبي أو غير أجنبي؟ غير أجنبي، متعلق بالشجر نفسه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. والمسألة فيها خلاف سيذكرها الشيخ. واضح الآن؟ إذن يشترط في الاستثناء أن يكون متصلا حقيقة أو حكما، فإن كان منفصلا لا يصح، والانفصال يكون بالسكوت أو بكلام أجنبي. نعم. أما إن كان الفصل بكلام غير أجنبي فلا بأس بذلك، وظاهر كلام المؤلف أنه يؤثره ولو كان متصلا في كلام وصحيح. يعني ظاهر كلام المصنف أن الاستثناء لا يفصل مطلقا، والراجح أن الاستثناء يصح حتى لو انفصل بكلام، ما دام الكلام ليس بأجنبي فإنه يصح الاستثناء، بدليل حديث العباس. نعم. والصحيح أنه لا بأس به، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في عام الفتح وأخبر أن مكة حرام وأنه لا يختلى خلاها ولا يعضد شرطها، قال العباس إن الإذخ فإنه بملوكين وقينين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإفك. فهذا استثناء منفصل، ولكنه انفصل بكلام لم يخرج عن الموضوع. فالصحيح أن مثل هذا لا يضر، وعلى كلام المؤلف يكون ضرا. طيب لو قال شخص عنده ثلاث زوجات أو نقول أربعة، طيب عنده أكثر من زوجة، فقال زوجاتي طوالق، زوجاتي طوالق، فقيل له لو استثنيت واحدة قال إلا زينب، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن الكلام ليس أجنب. لكن لو قال زوجاتي طوالق ثم تحدث مع شخص آخر ثم قال إلا زينب، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، لأن الفاصل أجنبي. صلى الله وسلم على نبينا محمد.